هذه الأمة المحمدية إلى قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة يا بني إسرائيل ويا سائر الأمة المحمدية، استعينوا على جميع أموركم وعلى جميع أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر، بالصبر بحبس النفس، بالصبر عن معاصي الله وعن ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وبالصبر على طاعة الله جل ثناؤه، وبالصبر على المصائب وعلى ما يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا، فما يبتلى ولا يبتلى إلا المؤمن، فعجب لحال المؤمن، كله خير إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر. فالإنسان إذا ابتلي وأصابته المصائب يصبر وعليه الصبر، كما قال الله سبحانه، كما مدح الله أو امتدح الله سبحانه وتعالى الصابرين بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الذين يصبرون على المصائب إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر عاقبته حميدة وجزاؤه الجنة، جزاؤه الجنة. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر ما ذكرناه من الصبر، من الصبر الذي هو حبس النفس عن المعاصي أو حبس النفس على طاعة الله أو الصبر على قضاء الله وأقداره جل ثناؤه. وقيل أن المراد بقوله واستعينوا بالصبر الذي هو الصيام، لأن الصيام صبر وتصبر وحبس للنفس عن الشهوات وعن الملاذ في وقت معين، والصحيح أنه عام، والمراد به الصبر على عمومه، دخل فيه الصيام ودخل فيه الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على القضاء والقدر. فالصبر إذا تصبر الإنسان وتحلى بالصبر في أموره كلها أعانه الله على أموره كلها، وأعانه الله في أحواله كلها، ووقاه شر الهم والغم. إذا صبر الإنسان في قضاء، إذا صبر عن معاصي الله أصبح مؤمنا طيب النفس قرير العين، إذا صبر نفسه على طاعة الله وجد ملاذ هذه الطاعة، ووجد الراحة النفسانية التي لا يعادلها راحة، لأنه عاش في طاعة الله وداوم على طاعة الله وعلى التلذذ بطاعة الله جل ثناؤه. كذلك إذا صبر على القضاء والقدر يجد راحة نفسية ويستريح من الهم والغم ومن قوله لو ولو إلى آخره. فإذا علم المؤمن أن له ربا خلقه وأوجده وكتب عليه ما يكون إلى أن تنقضي حياة، إلى انقضاء حياته، من ولادته إلى انتهاء حياته، إذا علم أن له ربا كتب عليه كل ما يجري عليه في هذه الحياة، وأن ما أصابه بأمر الله وبإرادة خالقه وبارئه، وأنه مخلوق لله وبيد الله وناصيته بيد الله، يفعل فيه ما يشاء جل ثناؤه، ابتلاء وامتحانا واختبارا ليميز الخبيث من الطيب وليثيب المؤمن ويعاقب الكافر أو يزداد الكفر الكافر كفرا وهما وغما إلى كفره والعياذ بالله. فما أصاب الإنسان هو بقضاء الله وقدره، والمؤمن يصبر ويحتسب، ومن صبر عوضه الله تبارك وتعالى على مصيبته، حتى أن الذين يصابون ويصبرون في أبدانهم أو أموالهم أو أهليهم إذا رأى من عوفي في الدنيا ومن رزق العافية في الدنيا في الأمور كلها، إذا رأى ثواب أولئك الذين ابتلوا في الدنيا تمنى لو قرض وقطع بدنه بالمقاريض لما يرى من ثواب أولئك ومما أعطي أولئك الذين ابتلوا في هذه الدنيا وصبروا. فالصبر فيه خير للمؤمن عاجلا وآجلا. استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعمل على كل أمر من الأمور، إنها الصلاة. وكذلك الصلاة يستعين بها الإنسان على أموره كلها. وقد قلنا أن النبي صلوات الله، يعني ذكرنا الحديث بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أهمه أمر أو حزب أمر فزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أرحنا بالصلاة. وقد روي عن ابن عباس أنه لما بلغ وفاة أخيه قام فصلى ركعتين ثم قرأ ثم تلا الآية التي فيها إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو تلا هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان يستعين بالصلاة على أموره كلها، فبها العون للمؤمن وبها السعادة وطمأنينة النفس. نعم. وإنها، هل الضمير يعود إلى الصلاة أم إلى الاستعانة؟ الصحيح طبعا في المسألة أقوال للعلماء، منهم من قال أن الضمير يعود إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، ومنهم من قال الضمير يعود على الاستعانة، الاستعانة بالصبر والصلاة، ومنهم من قال أن الضمير يعود على العبادة المشتملة على الصبر والصلاة وعلى جميع أمور الدين. وهذا هو أرجح الأقوال لشموله. واستعينوا بالصبر، وإنها أي العبادة المشتملة على الصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، الخاشعين الذين يخشعون ويخضعون وينكسرون لله رب العالمين ويخضعون لرب السماوات والأرضين ويخافون ربهم ويخشون ربهم رغبة بما عنده وفيما عند الله سبحانه وتعالى وخوفا من عذابه وعقابه. فالإنسان الخاشع المتذلل المنكسر لله هذا هو العبد المسلم المستسلم لله. وقد وجدت أم المؤمنين رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في ليلة من الليالي ساجدا تقول كأنه الثوب الملقى، وقد سجد وخضع ويقول ويدعو ربه بأنه سجد له سواده وخياله، وهو منكسر متذلل منطرح بين يدي رب السماوات والأرضين. هذا رسول الهدى أفضل الخلق على الإطلاق، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن من كان لله أعرف كان منه أخوف، من كان لله أعرف كان منه أخوف. فهذه صفة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه الذي يقوم الليالي حتى تفطرت قدماه وتقول له أم المؤمنين يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ألا أكون عبدا أفلا أكون عبدا شكورا. فهذه هي صفة الإنسان المؤمن المستسلم المنقاد لله سبحانه وتعالى، ينكسر ويتذلل وينطرح بين يدي رب السماوات بين يدي خالقه وربه وإلهه الذي أوجده وحفظه ورعاه وأقامه وقومه ورزقه وعافاه وصححه وعلمه وهداه إلى غير ذلك. فلهذا قال الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقو ربهم ويجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون. نعم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الخاشعون الذين يخشعون لله خوفا وطمعا. ما الذي حدا بهم إلى هذا ودفعهم إلى هذا؟ علمهم بأنهم ملاقوا رب السماوات والأرضين واقفون بين يدي الله في ذلك الموقف المهيل المريع المروع المخيف، واقفون بين يدي الله وقد نشرت الصحف وظهر ما فيها من الخير والشر ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ذلك الموقف بين يدي رب السماوات والأرضين، بين يدي ملك الملوك، بين يدي رب السماوات والأرضين واقف منقلب في ذلك المكان أو في ذلك الموقف بين يدي رب السماوات والأرضين، عالم أنه سيقف ذلك الموقف وسيقوم في ذلك المقام، فعندئذ يكون خاشعا خائفا راغبا، خائفا من الله راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى، لأنه عالم أنه سينقلب وسيحاسب وسيجزى على الخير أو الشر والعياذ بالله، يجزى على الخير نسأل الله من فضله العظيم أو يعاقب على ما بدر منه وما حصل منه من الشر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسليم المصيبات ونفت عنهم الكربات وزجر من فعل سيئات. نعم، إذا علموا أنهم منقلبون راجعون إليه واقفون بين يديه سهل عليهم العبادات، هذا الأمر وهذا العلم سهل أمر العبادة، هونها عليهم، هون عليهم أمر المصائب، لأنهم يعلمون أن الدنيا منقضية والدنيا متاع يعيش فيها الإنسان ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيش، ولو عمر فيها ما عمر، لو عمر فيها عمر نوح 1000 سنة أو أكثر من هذا، لأنه مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلو عمر عمر نوح أو ما شاء الله سبحانه وتعالى سيموت وستنقضي هذه الحياة وسيفنى ما في هذه الحياة وسينقلب إلى ربه، ليس معه لا دينار ولا درهم ولا معه لا زوجة ولا أب ولا أم ولا ابن، ما معه إلا العمل الصالح فقط، عمله إن خير وإن شر. وهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات، ومن لم يؤمن بذكائر ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشد شيء عليه. نعم، أما الكافر أو المنافق فأمور الدين والتكاليف الشرعية من أشق وأصعب الأمور عليه، إذا سمع المنادي كأنه سمع صوت الصواعق أو كأنه صعقت به صاعقة أو أصابه مدفع والعياذ بالله. ليه؟ لأنه سمع منادي الحق. لكن المؤمن إذا سمع المنادي قفز قلبه فرحا وسرورا، لأنه سيذهب يتطهر ويذهب إلى بيت من بيوت الله وسيقف بين يدي رب السماوات ويناجيه، يضع حاجته عند ربه ويضع حاجاته في عند ربه سبحانه وتعالى، ويسأل ربه ويقف بين يدي ربه ويسأله مغفرة الذنوب ويسأله مغفرة الذنوب ويستغفره عما بدر وعما كان إلى غير ذلك. لكن المنافق أو الكافر إذا سمع منادي الحق كأنه والعياذ بالله أصابه الموت أو جاءه الموت والعياذ بالله. كذلك إذا أمر بخير أو نهي عن شر لا يريد، أصم أذنيه وأقفل قلبه وأغلق جميع منافذ الخير لئلا يصل الخير إلى قلبه والعياذ بالله. لكن المؤمن لا، يبحث ويسأل ويفتش عن الحق وعن الخير ويسعى إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه لا يريد إلا الخير، وبالخير تطمئن نفسه وتقر عينه بخلاف الكافر أو المنافق. نعم. ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعدا لهم وتهذيرا وحذرا وخوف بيوم القيامة الذي لا تجني فيه أي لا تهني نفسه. نعم. ثم كرر التذكير لبني إسرائيل بنعمه سبحانه وتعالى، ونعمه عليهم وعلى غيرهم لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ومن يحصي نعم الله ومن يعد نعم الله سبحانه وتعالى؟ لو عمل الإنسان من ولادته إلى وفاته ولم يعص الله طرفة عين، لو مات وذهب أو جاء يوم القيامة لما عادل ذلك أو وازى ذلك نعمة مثلا أي حاسة من حواس الإنسان. لو عبد الإنسان ربه من ولادته إلى وفاته وشكر الله وتقرب إلى الله ما عدلت هذه العبادة نعمة البصر أو نعمة السمع أو أي نعمة من النعم التي حباك الله بها وغمرك بها سبحانه وتعالى. ونعم لا تعد ولا تحصى. نعم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ذكرهم بنعمه ترغيبا وترهيبا، بين له أنه أنعم عليهم وأنه هو الذي أنعم عليهم وأعطاهم كل ما يريدون في هذه الدنيا، وجعل فيهم الأنبياء وجعل فيهم الملوك وأنزل عليهم الكتب وأنجاهم من بني إسرائيل من فرعون كما سيأتي بيانه، وظلل عليهم الغمامة وأنزل عليهم المن والسلوى، ويأتينا هذه النعم أو ذكر بعض هذه النعم. فتذكير ذكرهم بنعمه ترغيبا وتخويفا، وبين أنهم سيأتون إلى يوم لا تنفع فيه شفاعة ولا يغني أحد عن أحد ولا يؤخذ من نفس عوض ولا يدفع الإنسان فداء في ذلك اليوم، ولو بذل كل ما يستطيع أو كل ما على الأرض ليفتدي به من عذاب الله ما تقبل منه، ولا نفعه شيء ولا استفاد من ذلك والعياذ بالله. فبنو إسرائيل ذكرهم الله بنعمه وخوفهم أو ذكر يعني بين لهم ما سيكون في يوم القيامة بأنه لا تنفع شفاعة أو لا ينفع أحد شفاعة. والشفاعة المذكورة هنا هي التي تكون أو لا يقبل من أحد لأحد شفاعة في يوم القيامة إلا بإذن الله، إلا لمن أذن الله له ورضي له قولا، إلا إذا من الشخص الذي يأذن الله له ويرضى قوله من المؤمنين أو من الأنبياء والمرسلين أو من المؤمنين. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه يشفع للناس في الموقف العظيم عندما يبعثه الله المقام المحمود ويسجد تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامده، ثم بعد ذلك ويشفع، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يتأخر أو يعتذر كثير من الأنبياء والمرسلين عن هذه الشفاعة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن يأتي نبينا محمد صلوات أو يأتي الدور إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي الناس أو الخلائق إلى نبينا فيقول أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه، فيشفع للناس فيريحهم الله من ذلك الموقف العظيم. ثم بعد ذلك يشفع لأمته برفع درجاتهم في جنات الخلد أو بإخراجهم من النار، ويشفع المؤمنون بعضهم لبعض والأنبياء إلى غير ذلك. فالشفاعة موجودة وحاصلة من نبينا ومن سائر الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين للآخرين في يوم القيامة، لكن بأمر الله وبإذن الله، ومن رضي الله وتكون ممن رضي الله عنه، رضي له قولا ورضي عنه سبحانه وتعالى. لا تكون من غير أولئك، لا تكون بغير إذن الله ولا من الكفار أو من المنافقين. فالشفاعة هنا أو نفي الشفاعة مطلق قيد بآيات أخرى، وجميع الآيات التي وردت فيها نفي الشفاعة مطلقة قيدت بآيات أخرى وبأحاديث أخرى. ولا يقبل منها نعم لا يقبل منها شفاعة بدون إذن الله وبغير إذن الله ورضاه عن المشفوع له، يعني الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وبكون الشافع أيضا من عباد الله ومن أولياء الله، ثم بعد ذلك رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، عن المشفوع له. لا تكون الشفاعة للكافرين، يعني ما يشفع للكافرين في إخراجهم من النار أو في دخولهم الجنة، في إخراجهم من النار أو في دخولهم الجنة، لكن في إراحتهم من الموقف تكون الشفاعة للمؤمنين والكافرين. شفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموقف العظيم لجميع الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، لجميع الخلائق المؤمن والكافر. لا يرضى منه الأمر إلا ما أريد لي وجهه وكان للسبيل وسنة، ولا يؤخذ منها عدو أي خداع، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب. لا يقبل، ما لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله وأمثاله معه وأضعاف أضعافه وافتدى به أو افتدت به أو افتدوا به من عذاب الله، ما تقبل منه، ما يقبل من الإنسان إلا العمل الصالح بس. ولا يكون ولا ينفع الإنسان أو يشفع أو يشفع إلا إذا كان من المؤمنين من عباد الله الصالحين، أما ما عدا ذلك فلا ينفعه شيء، ولو افتدى بأبيه وأمه بأبنائه بعشيرته بقبيلته بكل ما يملك وبكل ما يستطيع، لا ينفعه ذلك ولا ينجيه من عذاب الله. ولا هم ينصرون أي يبقانهم المكروه، فنفى الانتفاع من القدر وجه من الوجوه، وقوله لا تجنون نفس من نفس شيئا هذا في تسير المنافس، ولا هم ينصرون هذا لا تجزي نفس عن نفس شيئا في تحصيل المنفعة والمحبوب والمرغوب إليه في ذلك المكان، ولا منافع ولا محبوب ولا مرغوب في ذلك المكان إلا مثلا النجاة من عذاب الله ودخول الجنة بس، ما في غير هذا الشيء. يعني ما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في دخول الجنة والنجاة من النار، في هذه المنفعة في النجاة من النار وفي دخول الجنة فقط، في النجاة من عذاب الله والسلام من عذاب الله ودخول الجنة، لأنه ما فيه بعد ذلك في ذلك اليوم لا طمع في مال ولا طمع في أولاد ولا في ولا طمع في قصور ولا عمائر ولا سيارات ولا ولا ولا ولا سلطة ولا منصب ولا وظيفة ولا ولا إلى آخره، وإنما الطمع في الجنة في رضا الرحمن والنجاة من عذاب الله. لا تنفع نفس نفسا في ذلك المكان، ولا يشفع أحد لأحد في ذلك المكان إلا لمن أذن له في الشفاعة ورضي الله عن المشفوع له. ولا هم ينصرون ينقذون وينصرون في دفع المضار والمكروهات. وما هي المضار والمكروهات؟ النار عذاب الله والعياذ بالله. هو عذاب الله نار النار الموقدة النار الموقدة التي من دخلها وخلد فيها عذابهم دائما وأبدا في مزيد. يعذبون بجميع وبأصناف العذاب من الحديد والزقوم والملابس من قطران والزمهرير بأصناف العذاب وأنواع العذاب والعياذ بالله. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم نضجت خلاص أبدلوا جلودا أخرى ليذوقوا العذاب لأنهم سيعذبون دائما وأبدا وعذابهم مستمر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم العذاب ما يجدون راحة يتمنون يوما واحدا يستريحون فيه من العذاب. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما فيه يوم واحد من العذاب يخفف عنهم ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون والعياذ بالله. عذابهم دائما وأبدا. نعم. ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا نفي النفع الذي يطلب منه المقول عوض كالعدل أو بغيره كشفاعة. هذا يوجب للعرض أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع. نعم. وأن كل من تعلق بغير الله وعلق قلبه بغير الله مهما كان ذلك الغير لا ينفعه لا في دنياه ولا في أخرى. من تعلق بغير الله وعلق قلبه بغير الله مهما كان ذلك الغير من سماوات أو من أراضين أو من شموس أو من قمر أو من جبال أو من أشجار أو أحجار أو أولياء أو حتى أنبياء كل من علق قلبه بغير الله لا ينفعه ذلك الغير بأي حال من الأحوال. كما قال الله سبحانه وتعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. داخلون كلهم وما يعبدون من دون الله في نار جهنم خالدون مخلدون في نار جهنم إلا عباد الله وأولياء الله من سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار. فمن عبد غير الله أو علق قلبه بغير الله دخل هو ومن علق قلبه به نار جهنم. يكون هو ومعبوده في نار جهنم إلا من عبد من دون الله من أولياء الله وأنبياء الله من سبقت لهم الحسنى ومن كان من عباد الله أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا يعني ما كان في جهنم وصوت من يعذب في نار جهنم لا يسمعون حسيسا وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إلى آخر الآيات. هؤلاء هم أنبياء الله ورسل الله وعباده الصالحون. أما من عبد من دون الله وعبد غير الله فيعني من دون الله وهو راض بهذه العبادة فهو ومعبوده في نار فهو ومن عبده في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. هذا شروط تعداد نعمه على بني إسرائيل لا وجه التفصيل. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده وكان قبل ذلك هذا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هذا شروط في تعداد نعمه على بني إسرائيل لا وجه التفصيل. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك يسومونكم يحيلونهم ويستعملونهم. احنا جيناكم من آل فرعون، من فرعون من فرعون وجنوده ومن كان على ملته، نجاهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم بمنته عليهم وبنعمته عليهم، وهذه أحد نعمه، هذه أحد نعمه عليهم، ونعمه لا تعد ولا تحصى، لكن يذكرهم بنعمه الكبار، بنعمه الكبار التي بواسطتها تمكنوا من عبادة الله ومن طاعة الله ومن الحياة في هذه الدنيا إلى غير ذلك. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من فرعون ومن آل فرعون، وآل فرعون جنوده وقومه الذين على دينه، وكل من كان على دينه أنجاهم الله من فرعون بأن أغرقه وجنوده في اليم وهم ينظرون. فهل أعظم من هذه النعمة؟ العدو وراءهم خلفهم بجنوده وبثقله وبكل ما يستطيع. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمر بضرب البحر، وجعل الله تبارك وتعالى بقدرته فيه طرقا وفيه مسالك يابسة يسلكها بنو إسرائيل وسلكها بنو إسرائيل حتى أنجاهم الله من البحر، وسلكها فرعون فلما دخلها وتكامل